بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد، ونستكمل هذه الرحلة إلى الآخرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. عنوان هذه الحلقة كما أخبرني فضيلة الشيخ قبل البث مباشرة: ملاحم على الأبواب. فشيخنا الكريم، إن شاء الله، هل الدروس مستمرة في العشر الأواخر من رمضان أم هناك ترتيبات أخرى قبل أن نبدأ الحلقة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تهانينا بدخول العشر الأواخر من رمضان، كما كنا نهنئ منذ أيام بدخول شهر رمضان، ها هو قد مضى ثلث رمضان. اللهم المستعان. وبقي الثلث، إن كان قد مضى الثلثان وذهب الثلثان من رمضان، فإن ما تبقى من رمضان هو الذهب، هو خير ما في رمضان، الثلث الأخير منه، العشر الأواخر من رمضان بلياليه، ومنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفي الرواية الثانية: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني الليالي الوترية، ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. وأبعد النزع والنجعة والقول من زعم أنها منحصرة في السابع والعشرين، فهي في العشر الأواخر. والروايات يعني التمسوها في العشر الأواخر أو في الوتر العشر الأواخر، كلاهما صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجتهد في العبادة طوال عمره، كان يجتهد في شهر رمضان أكثر وأكثر، أما إذا جاءت العشر الأواخر فكان اجتهاده منقطع النظير، بحيث كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. يعني لئن كان في العشرين الأولى يقوم وينام، ففي العشر الأواخر لا مجال للنوم، ولئن كان في الأيام الأولى من رمضان يمكن أن يكون هناك قدر من الراحة، فإنه في العشر الأواخر يشد مئزره، أي يجتهد آخر جهده في العشر الأواخر من رمضان. فالعبرة بالخواتيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا تشريعا لأمته، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يفعل هذا لأنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يكون الخير منحصرا فيه، لذلك كان إذا دخل عشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله، من باب وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، ليس من جنس الفريضة بل النافلة، القيام والاجتهاد في الطاعة. وشد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد أو كناية عن اعتزال النساء، وذلك بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كما كان عليه الصلاة والسلام يعتكفها في مسجده إلى السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام، اعتكف 20 يوما. والاعتكاف هذا العام ليس موجودا بإغلاق المساجد التي لا جمع فيها ولا جماعات، وبالتالي لا اعتكاف ولا إفطار جماعي ولا كل المظاهر التي اعتدناها في رمضان وفي الحرمين. لكن حقيقة الاعتكاف انقطاع للعبادة، حقيقة الاعتكاف انقطاع للعبادة، وتبتل إليه تبتيلا، وهذا يمكن أن يتم في أي بقعة من أرض الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فاجعل لنفسك مسجدا في بيتك تصلي فيه وتقوم فيه وتعتكف فيه وتلزم نفسك بالطاعة وتحبس نفسك على العبادة فتكون معتكفا، ويرجى أن تنال أجر المعتكف في المسجد، ولأنه في مثل هذه الضرورات والاستثناءات يقول الله عز وجل: واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا لكم فيها مساجد واتخذوا فيها جهة القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم نحن نفعل هذا. ومن ثم أنا أذكركم في بداية درسي بهذه التذكرة التي لم تتح لي فرصة سوى في هذه الفرصة التي مع درس هذا وأنا أكلمكم عن رحلتنا إلى الدار الآخرة، فلتكن هذه الرحلة أيضا مع شهر رمضان، مع العشر الأواخر من رمضان. لذلك أنا عزمت على أني أجعل اجتهادي في العشر الأواخر من رمضان ليس في تعليم العلم، وإن كان العلم عبادة عظيمة، وأنا إذ أعلم الناس حتى لا يكون النفع منحصرا في ذاتي ولا مقتصرا على شخصي، وإنما أحاول أن أنفع الآخرين بما أذكر من علم أرجو أن يكون صوابا ومسددا وموفقا بإذن الله. لذا فكرت أن أترك تلك السلسلة أو غيرها في السيرة التي أعطيها مع وقت الظهر يوميا، أو جعلته فيها أجازة. ثم قلت: لماذا أترك درس العلم وقد التزم به الناس؟ فليكن إن شاء الله في ليلة وليلة. هذه ليلة 20 ليلة زوجية أعطيت فيها الدرس، لكن على أمل أن تكون كل الليالي الوترية بدون دروس علم. لماذا؟ لنجد وقتا فيه للتراويح وللتهجد، وعسانا أن نتم ختمة تهجد، لأنه مع الساعة التي أعطيها للدرس أنا لا أجد فرصة لتتمة الختمة، فمن أجل أن أتم ختمتي إن شاء الله مع إخواني، لذلك سنجعل الليالي الوترية تفرغا لقراءة القرآن والقيام والتهجد. فهذه معلومة. والمعلومة الثانية أن التوقيت يكون عند 11:30 إن شاء الله، لأننا صرنا يعني يرتفع الوقت في صلاة العشاء، وأحيانا الإمام هو بيصلي بنا 4 ركعات الأولى، بيكون في 4 طويلة كده قدرا بتكون طويلة. فلذلك حتى لا أكون أنا يعني مشدودا أو أعصابي مشدودة كما يقال، فأنا سأجعل الدرس من بعد 11:30 ليلة وليلة إلى أن نعلمكم إن شاء الله توقف دروس مثلا قبيل العيد وتأخذ أجازة العيد، ونعلمكم بموعد آخر لاستئناف هذه الرحلة المباركة، والتي كنا نعطي الدرس يوميا في رمضان على أمل أننا سنصل فيها إلى خط النهاية، لكن العلم يعني يزكو بالإنفاق، ولذلك يعني أطلنا النفس بعض الشيء مع الملاحم أو مع علامات الساعة، ولازلنا مع علامات الساعة الصغرى، والليلة إن شاء الله مع بداية الملاحم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. كنا قد ذكرنا فتنا شديدة وعظيمة من ضمن علامات الساعة، ورأينا أن هذه الملاح أن هذه الفتن قد وقعت في حديث إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، حديث بطوله. وفي حديث ابن عمر كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، ثم ذكر فتنة السراء، ثم ذكر فتنة الدهيماء، الحديث أيضا بطوله. وكل حديث من الحديثين استغرق منا درسا كاملا. ورأينا هذه الفتن قد وقعت، ومنها ما هو أشد، يعني هذه الفتن إن كان قد وقع منها قدر فيما ضربنا له الأمثلة، فإن هناك ما هو أكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى إن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. أحيانا أضرب المثل بما أعرف، أحيانا أضرب المثل ببلدي. لماذا؟ لأنها بلدي، أتكلم عن بلدي. وأحيانا لا أجد غضاضة في أن أذكر أمثلة لبلاد أخرى مجاورة، حدث عن الشام، عن ليبيا، عن اليمن. يا إخواني، ينبغي أن يعلم قاعدة لغوية أنه إذا ذكر مثل هذا فيقال على سبيل المثال لا الحصر، لأني لا يمكن أن أستوفي الأمثلة من واقع الناس، ولا يمكن أن أحصر الوقائع ولا الأحداث، إنما أنا أضرب أمثلة. ولا ينبغي لمن يسيء الظن أو لمن هو ضعيف العلم أن يقول الشيخ بيتكلم عن بلده أو عن الناس اللي ضد السيسي، أو بيتكلم عن الإخوان، أو بيتكلم عن مرسي وأردوغان. هذه مجرد ذكر أمثلة، وإلا فمن لم يعرفني فينبغي أن يعرف أنني لا أتبع جماعة ولا أنتصر لجماعة. صحيح منهجي في دعوتي منذ نعومة أظفاري العمل على توحيد الصف وجمع الكلمة، لكن هذا لم يتم، ويعني النكبات الكثيرة التي ألمت بالأمة بسبب الفرقة وعصبية الجماعات. كنت متعاونا مع الكل، ومن يدعوني للدعوة أذهب. ومرة دعيت يعني مسجد صوفي والناس زعلوا مني، ازاي انت تروح؟ قلت لهم يا اخي انا لو دعيت الى كنيسة لادعو الى الله لفعلت، انت ازاي تنكر علي ان انا رايح مسجد تابع الجماعة الصوفية ولا الطرق الصوفية ولا حتى في ضريح؟ طب ما هو ما شاء الله بعد ما عملت المحاضرة راحوا هدين الضريح وخلوا المسجد على السنة وعلى مذهب اهل السنة والجماعة. فيا اخواني ارجوكم في التعليقات كونوا يعني مثالا لطيفا في حسن الظن، في حسن الظن. نحن نجري وراء أنفسنا من أجل أن ننهي الحديث أو نذكر العلامات وما إلى ذلك. نأتي إلى المضمون ونقول ما حديثنا الليلة عن علامات الساعة الصغرى. حديث عن الملاحم التي هي على الأبواب، يعني كأني حدثتكم عن كل ما ظهر من علامات الساعة باستثناء بعض العلامات التي جاءت في بعض الأحاديث وأشرت إليها في حينها بأنها لم تظهر. لكن تعالى لما هو قادم. القادم هذا نقول عنه غدا، غدا أو بعد غد، غدا أو بعد غد كما فسرتها في الحديث السابق ليس معناها الثلاثاء أو الأربعاء، ليس معناها الأربعاء أو الخميس، إنما هذه لغة العرب يتكلمون عن المستقبل القريب بمثل هذا، في مثل ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. فأقول لكم العلامات التي على الأبواب موجودة، مقدماتها قائمة. عشان يرتبط الكلام ببعض في حديث سبق أن ذكرته لكم وأذكره الليلة للربط بينه وبين بقية الملاح، قوله عليه الصلاة والسلام: تصالحون الروم صلحا آمنا وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: الأغلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية، مع كل غاية 10,000 أو 12,000 على روايتين مختلفتين، ربما هذا من شك من الرواة. طبعا كما عنونا لهذه الحلقة بأنها ملاحم على الأبواب، مسألة الصلح مع الروم موجود ليس من اليوم. يعني الروم الذين هم أوروبا وتضاف إليهم أمريكا، لأن أمريكا لم تكن موجودة أيام الروم القدامى، أمريكا من القارات الجديدة. فكلمة الروم تعني الغرب، والغرب أغلبه صليبي أو كله صليبي، والكلمة الغرب تعني أوروبا وأمريكا. فهنا في الحديث تصالحون الروم صلحا آمنا، مسألة الصلح هذه جاءت إزاي؟ لما كان الغرب احتل بلاد المسلمين وخاصة أرض العرب، وبقي فيها بالقرنين 200 سنة مثلا، وخرجوا منها بعد أن سلبوا خيراتها، وما خرجوا منها إلا لأن وجودهم في بلاد المسلمين كان دافعا قويا في أن الناس دائما وأبدا يجاهدونهم ويدافعون عن بلادهم. والغرب لا يريد هذه النبرة، لا يريد مسألة الجهاد وأن يظل الناس أحرارا ويرفعون راية الجهاد، والجهاد في عزة وفي استعلاء إيمان وفي حاجة كده، يعني بسم الله ما شاء الله، ما يشعر بها إلا من جاهد في سبيل الله ونال قدرا من الحرية وهو يقاتل عدوه ويجد العزة، عزة المؤمن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا المعنى لا يريده الغرب الكافر، وبالتالي اختاروا طواعية أن يتركوا بلاد المسلمين نظرا لحركات المقاومة الموجودة في كل البلاد تقريبا. فقط الذين كانوا لا يقاومون الجماعة الدراويش اللي قاعدين في المساجد والزوايا والتكايا ويقولوا الاحتلال ذا أو الاستعمار إنما هو قدر الله ولا بد من الرضا بالقضاء والقدر، هكذا أفكار تعبانة موجودة عند الصوفية وإلى يوم الناس هذا. إنما بقية الناس كانت حقيقة بتدافع. الغرب رفض فكرة أن يبقى الناس مجاهدين ورفعين راية الدفاع عن أوطانهم وبلادهم وكذا، فخرجوا طواعية ليحلوا محلهم حكاما يحكمون بلادهم على أنهم يعني من أهل البلاد، أنهم مواطنون، لكن على أن يأتمروا بأمر الغرب. وفي ناس حريصة على المناصب بغض النظر عن أي معنى آخر من المعاني الوطنية، العزة، الكرامة، قضايا الدين المتمثلة في الولاء والبراء مش واردة في دماغهم أصلا. ده الولاء والبراء ضاع من الأمة الإسلامية، لدرجة أن أنا دائما أقول لما نيجي نتكلم إحنا عن الولاء والبراء نقول ولاء بالتعمي وبراء ابن أخويا، إنما حد يعرف يعني ولاء وبراء؟ ده غير موضوع الحاكمية اللي تلاشى من الأمة الإسلامية. وبالتالي الغرب مشى وأتى بعملاء حكموا البلاد وبقوانين مستوردة تحكم المسلمين، ومسألة الولاء والبراء انتهت من الأمة، وأصبح في حاجة اسميها تطبيع علاقات حتى مع العدو ومع المحتل، تطبيع العلاقات. والآن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني على أعلى صورها، وعندهم المسجد الأقصى تحت حوزتهم، محتلين المسجد الأقصى ومشردين إخواننا في فلسطين. فتيجي تقول لي ولاء وبراء إيه؟ المهم فالخونة هؤلاء بقوا بديل عن المحتل، وما فيش ولاء وبراء وما فيش تطبيق شريعة، وفي محاربة للدين، وأصبح في حرب على المتدينين وإيذاء لعباد الله المؤمنين. وفي الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ودخلت البلاد في فتن وحروب، لأن الله عز وجل أعلمها بهذا، وهم يعني العدو اللدود الناس المتدينة، وهم اللي دخلوا المحن والسجون ولا يزالون. وتهمت مثلا الناس اللي كانوا في مصر، يقول لك كانوا بيطالبوا قلب الشرعية، شرعية ايه وشريعة ايه، ودخلوا السجون، قتل من قتل وشرد من شرد. واقعد فكروا انه الناس اللي قتلوا وشردوا في رابعة وفي النهضة كانوا اخوان مسلمين، اخوان مسلمين دولة كان حاجة كده، يمكن هم اللي باينين في السطح وهم اللي بيظهروا في المنصة، انما الالاف المؤلفة دي كانت كل طوائف الشعب، كله بيطالب بحقه، كله بيطالب بحريته. فالمهم وجود الحكام الخونة عمل نوع من الصلح مع الروم المبكر، صلح مبكر، وكان دايما وأبدا بيستكينوا للتعليمات وبيلتزموا بالأوامر، بس بصراحة كانت من تحت لتحت. يعني عندنا في الجماعة المصرية لك حاجة دكاكيني كده، وفي ناس يقول لك يعني من تحت الترابيزة. ولذلك كان بيبقى فيه تليفونات خاصة لتلقي التعليمات وحاجات من هذا القبيل، وكان بعض الحكام يقول لهم ما تحرجونيش قوي كده قدام شعبي، خلي المسألة طب بالراحة، طب إن شاء الله هنفذ لكم التعليمات دي بس شوية قدام. لغاية لما يبدو أن الشعوب أصبحت في حكم الموات، ما عادش الحكام بيقيموا لهم وزنا، فبقى يعملوا كل ما يرضي الغرب سرا وعلانية، سرا وعلانية. وبقت الحكاية على عينك يا تاجر زي ما هو دلوقتي موجود، وما تقدرش تستثني دولة من الدول، ما تقدرش تستثني دولة من الدول. يبقى أنا بحكي الحكاية دي ليه؟ عشان أقول لك الصلح مع الروم موجود. إيه والله، لدرجة أنه الكلام عن بلاد الروم نتكلم عنها بمنطق إيه؟ الدول الصديقة، الدول الشقيقة، وبعدين دي مش شقيقة، ده بقت رشيقة وبقت عشيقة. تتكلم عن أوروبا يا جدع، تتكلم عن ده غير أنك تتكلم عن كيان الصهيوني كمان. فإذا تصالحون الروم صلحا آمنا، موجود الموجود. بيحدث بيننا وبينهم تحالفات، موجود. اللي بيقولوا عليه احنا ننفذه، دولة لو بيحلموا بالليل احنا بننفذ الاحلام بتاعتهم الصبح، ولو عرفنا ننفذها هم وبيحلموا او قبل ما يحلموا هنعمل كده. دي خيانة الحكام العرب، اللي هي اساس هذا الصلح اللي موجود مع الروم. فلما بيطلبوا مننا ان احنا نضرب دولة مسلمة شقيقة عربية، بنضرب تحت اي مبرر؟ يعني لما حكيت لك قصة الغزو العراقي والكويتي، لما حبوا يضربوا العراق مش قعدوا يطالبوا بحاجة اسميها الشرعية الدولية للكويت؟ هل وتحالفنا احنا كمصريين معهم، وكنا في المقدمة واغلب الضحايا كانوا من المصريين؟ طب هو ما كانش فيه شرعية دولية لفلسطين؟ فيه، بس هما دي لعبة زي حكاية الشطرنج، يلعبوها وينقل من هنا ويجيب من هنا ويعمل الحكاية دي كلها. فالموضوع الصلح موجود والتحالفات موجودة. تحالف من هذه التحالفات قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم. هيقولكم وبحكم أن أنتم يعني في ولاء كامل ليهم وبيعتبروا نفسهم هم القطب الأوحد وبيعتبروا نفسهم هم اللي بيحموكم وهم اللي عينوكم وهم اللي ممكن يخلعوكم واللي مش مرضي عنه بيضربوه بالنعال وبيسيبوا الشعوب تضربوا وبتخلعوا، فيبقى عشان يستمر في مكانه ويحافظ على انه رئيس او حاكم او ملك، او يبقى بيقول له تعمل الشيء الفلاني، ساعة ما يقول له تدفع بيدفع، ولو مش عاوزه يدفع ويقول له تعمل كذا وتعمل كذا، انه عارف انه ما عندوش فلوس عشان يدفع فيبقى تعمل كذا. انت يا مصر عليك ديون كتير مثلا، يبقى انت المره دي داخل الحرب معانا. مع مين يا فندم؟ مع مين المره دي الحرب؟ مثلا مع ايه؟ الصين، او الحرب مع روسيا، او الحرب مع ايران؟ اللي تقول عليه يا باشا، اللي تقول عليه يا باشا. الترومبة انت، ده انت الترومبة بتاعت، انت اللي هنا وانت اللي هناك. فعلى طول يبداوا الصغيرين يسمعوا كلام الكبير ويبدأ يشوف ويقول أنا عاوز لا الجيش الفلاني ما يعجبنيش والجيش الفلاني ما يعجبنيش، وده ما اعتبرش جيش، إنما الجيش المصري كويس وقوي. تعال تحالف يتم ما بين الغرب والعرب ضد عدو هو اللي جاي. مين؟ الله أعلم. شكله إيران أو روسي أو الصين، دي توقعات، لكن ما فيش حاجة في الحديث بتقول انه هو ايه، او حتى بتعطي مؤشر عليه، انما عدو من ورائهم. فتقهرون انتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنموا. نتيجة المعركة اهي انه التحالف هينتصر وهيبقى عنده غنائم كمان. وفين ارض المعركة دي؟ في الشام. ثم تنزلون بمرج ذي تلول. أهل سوريا عارفينه كويس جدا، وكانت الفصائل المقاتلة في هذه الأماكن. ثم تنزلون بمرج ذي تلول. تلول أو بنقولها احنا بلغتنا مثلا تلال، زي ما في الجغرافيا كده، والتلال والجبال موجودة في سوريا كتيرة قوي، وبيحتمي بها المقاتلون من الطرفين. ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم الرجل من الروم، واحد رومي بقى تاخد العصبية ويعمل فيها ديك رومي ويرفع الصليب، فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول أغلب الصليب. طب المعركة ما كانتش صليب بس، ده كان هلال وصليب، ده كان تحالف عربي غربي. يقول له ازاي انت ترفع الصليب وازاي تعتبرها معركة صليبية وانت الحملات الصليبية بتاعتكم والحروب الصليبية مش هتنتهي ولا ايه؟ فيقوم اليه رجل من المسلمين فيقتله. قتل رجل غربي حاجة يعني شديدة جدا عند الغربيين، وكما قال عنها الشاعر: قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وإبادة أمة منا أمر فيه نظر. فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم. أدي الباب هو. يبقى اللي مضى يعني انت الان على الابواب الملاحم، وانه الصلح موجود، وانه التحالف هو المرحله اللي جايه، وعند وبعد ما ينتصر التحالف العربي مع الغربي عند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم في 80 غايه. كلمه غايه اللفظ الشرعي اللي هي بلغه الجيش او اللغه العسكريه تبقى لواء او كتيبه، مش ممكن تكون سرية طبعا، كتيبة أو لواء، ويبقى الكل لواء في 10,000 أو 12,000، يعني ما بين 80,000 أو 960,000، أقل من المليون، ولأنه الاهتمام عندهم بالعتاد بالأسلحة، فعشان كده ممكن يبقوا دون المليون. الدون مليون دول أو 960,000 أغلبهم موجودين الآن في بلاد العرب في قواعد عسكرية متنافرة في الدول العربية بدون ما أقول لك البلد دي اسمها ودي اسمها، لا معروفة القواعد العسكرية للأمريكان وللإنجليز موجودة في بلادنا من أيام حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة ومن قبل كده كمان. دي بقى إيه بداية الملاحم. هنا الحديث قال ثم تكون الملاحم، يبقى ده إجمال وليس تفصيلا. ثم تكون الملاحم. الملاحم دي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في عدة أحاديث. الله أكبر على هذه الملاحم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا فيها على الحق. هذكر هنا معلومة إننا مش هكون دقيق جدا في ترتيب الملاحم، لأنه ما فيهاش حاجة كده ترتبها لي ترتيبا زمنيا، إنما أدي ملحمة 2 3 4 أنهي قبل الأخرى، أهو ده اللي أنا ما أقدرش يعني إيه أقول لك لا يقينا دي الأولى ولا دي الثانية، إنما يقينا إحنا دلوقتي في الصلح مع الروم، ويقينا في تحالف عربي غربي جاي مع عدو المهمة بتاعته انتهت، الروس مهمتهم انتهت في سوريا، ولا الإيران عاملين بعبع، ولا الصين اللي بتحاول تناطح أمريكا على الصدارة في العالم، كل دي احتمالات. فهتيجي لك معركة يعني رهيبة رهيبة، بس هي اللي هتبقى بعد اللي قلناه ولا متأخرة شوية، عشان هتكون ما لا هيكون فيها سلاح ولا فيها بترول، وهتعود فيها الحياة إلى بدائيتها، ممكن تكون متأخرة لهذا السبب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الملحمة مبينا مكانها ونتيجتها دون أن يذكر زمانها على وجه التحديد، إنما هي ثم تكون الملاحم يبقى اللي هي جاية. المكان في الشام برضو، الملاحم كلها في الشام، هيخرج منها حاجة بسيطة خالص من ضمن علامات الساعة اللي هتكون في فتح تركيا مرة أخرى، واللي هتكون مع فتح روما الفاتيكان لأول مرة، إنما باقي ما باقي أنت في الشام. نتيجة هذه المعركة عدد القتلى 99%، يقتل من كل 100 99 وينجو 1. شو بقول لك اسمها ملاحم ورهيبة. شوف الحديث أوله كده، هاجت ريح حمراء بالكوفة. أنا ذكرتك بهذا الحديث لما كنت بتكلم على الريح الحمراء أنها من ضمن علامات الساعة، وأنها وقعت حدثت في بلادنا في مصر في التسعينات، وبتحدث متتابعة في الجزيرة العربية في الكويت والخليج والإمارات بتحدث. فالريح الحمراء دي حدثت مرة قديما في جيل الصحابة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه راح الكوفة يعلم العراقيين، وجد حصلت الريح الحمراء. فالحديث يقول هاجت ريح حمراء بالكوفة، حمراء حمراء بصراحة بتبقى حمراء مايلة للسواد، وتبقى أنت مش شايف قدامك يعني على بعد، مفيش حاجة اسمها بعد، مفيش بعد، الدنيا سودة كلها، والهواء يتحول إلى تراب، تنفس تراب وتستنشق وتزفر كله حاجة خلقة، احنا شفناها في مصر. هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل فنادى عبد الله بن مسعود قائلا جاءت الساعة جاءت الساعة، وكان عبد الله متكئا فجلس، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. الجملة دي في الحديث هي من ضمن علامات الساعة وسمة من سمات الملاح. إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، وهنعرف يعني لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة مهما كانت الغنائم كثير. فقال أي الرجل وماذا، يعني بيسأل ابن مسعود إيه اللي، قال بيده هكذا، أي أشار بها ونحاها نحو الشام حيث كان الروم. وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام، عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. هم من حيث بيجمعوا فطالما هم بيجمعوا، أما احنا فالتشتت والتقاتل بيننا لا يجعلني أقول لكم إن احنا بدأنا نجمع ليه. فين الجمع ده؟ ما في جمع أصلا، ولا جماعة ولا وحدة صف ولا اجتماع كلمة ولا شيء، غير أنه يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا، إن كنا في سوريا ولا في اليمن ولا في ليبيا ولا المحنة اللي مرت علينا في مصر ولا الدمار اللي موجود في العراق ولا بقية المحن والفتن الموجودة في العالم أقلية أو أكثرية. فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم، ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وذكرت لك من ضمن علامات الساعة قبل كده مسألة الردة والناس يخرجون من الدين والعياذ بالله، ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، والردة هي الكفر بعد الإيمان والشرك بعد الإسلام. فتلحق قبائل من هذه الأمة بالمشركين وتعبد قبائل من هذه الأمة الأوثان كما ذكر في الحديث السابق الذي ذكرناه في محاضرة قبل أمس. فيكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يعني في وسط القتال ده مجموعة من المجاهدين يتبايعون على الموت شرطة للموت، يعني يعملوا فرق استشهادية، البعض بيسميها في بلغة العسكر فرق انتحارية وبيقولوا عليها كوماندوز. هنا الحديث قال فيشترط المسلمون شرطة للموت، يعني فرق ايه استشهادية، ما هي شرطة الموت دي عنوان لحاجة ولا كلام عن الشرطة، لا، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. وده دلالة على انه القتال في هذه المرة ممكن يكون بالنظام القديم، وانه بيبقى بالنهار ما يبقاش بالليل، لانه بالليل هتختلط الامور وممكن الناس الفريق الواحد يقتل بعضه بعضا. قال حتى يحجز بينهم الليل، وهيتأكد هذا المعنى مع نهاية الحديث. فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، يعني الجماعة اللي تبايعوا على الموت وعلى أن يكونوا فرقا استشهادية استشهدوا كلهم فعلا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، يبقى دي للمرة الثانية، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون ثم يبقى هؤلاء، فيقتتلون ثم يبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. دي اليوم الثاني. قال ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. هذه اليوم الثالث وكل الفرق الاستشهادية استشهدت. قال فإذا كان اليوم الرابع، نهد إليهم بقية أهل الإسلام. نهد بمعنى نهض وتصدى. ما قال يعني معناها إيه؟ ما فيش بد من إنه نقاتل، إما ننتصر وإما نقتل، ما لهاش حل، ما فيش غير كده. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم، يعني على الغرب الصليبي، يعني على الروم، يعني على أوروبا وأمريكا، فيجعل الله الدائرة عليهم، فيقتتلون مقتلة في اليوم الرابع، إما قال لا ندري مثلها، أو قال لا يرى مثلها، حتى إن الطائرة، الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. الطائر من الطيور مش الطيران ولا الطيار، حتى إن الطائرة ليمر بجنباته في أرض المعركة، يعني يطير في سماء المعركة من كثرة الرماح، من كثرة النبال، من كثرة كذا، يسقط يقتل، ولا المعركة دي أسلحة كيماوية فيموت الطائر، مجرد تأويل أو احتمال. حتى إن الطائرة ليمر بجنبات فما يخلفه حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب. خلصت المعركة، عاوزين نشوف مين اللي حي ومين الميت، الحي نشوفه ونسلم عليه، واللي مات أو استشهد ندفنه. فيتعاد بنو الأب، وفي رواية بنو الإرب، الإرب القرابة، مجموعة كده عيلة، فخذ من العيلة رهط، بنو الإرب ذو القرابة، أو بنو الأب يعني الجماعة اللي هم يعني من منحدرون من أب واحد. فيتعاد بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. كانوا طالعين 100، أسرة واحدة، عيلة واحدة، فلم يبقى إلا رجل واحد، فلا يجدونه قد بقي منهم إلا الرجل الواحد، وبقية الأسرة استشهدت. كانوا 100، قتل 99 وباقي واحد. قال فبأي غنيمة يفرح الحاكم أمير الجيش؟ بقول خذ يا جدع أنت، خذ الغنائم دي كلها ما شاء الله. بأي غنيمة يفرح؟ ما مات، مات كل أقاربه. قال فبأي غنيمة يفرح؟ ولما يأخذ الغنيمة هعمل فيها إيه؟ وأي ميراث يقاسم؟ فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ قال فبينما هم كذلك، اللي يأخذ الغنيمة واللي ما يأخذش، إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. قال فجاءهم الصريخ، الصريخ يعني المستنجد الصارخ اللي يصرخ بأعلى صوته، الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة، النجدة النجدة. فجاءهم الصريخ ماذا؟ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. الدجال يعني علامات الساعة الكبرى بدأت. فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم والعتاد والتموين، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون. بعدين يتفقوا على أمر إن هم مش كلهم يروحوا، فيبعثون 10 فوارس طليعة، 10 فوارس يركبوا كده الفرس ويروحوا يجيبوا لنا صحة الخبر ده. فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه مسلم. يبقى إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، العشرة فوارس الطليعة دول. قال وألوان خيولهم، دلت على أن المعركة كان فيها خيل وكان فيها سيوف وسلاح. هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. دي ملحمة عرفت أنت مكانها في الشام نتيجة المعركة، عدد القتلى 99 والناجي 1%، والمعركة هذه نهايتها انتصار للمسلمين، للطائفة المسلمة. هيبقى لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وذكر خروج الدجال في نهاية تلك المعركة هيلتقي مع بعض الملاحم الأخرى برضو في آخرها ذكر الدجال، مما يدل على أن هذه الملاحم مع العلامة الأخيرة من علامات الساعة الصغرى التي هي المهدي، التي هي المهدي الذي سنتحدث عنه إن شاء الله كآخر علامة من علامات الساعة الصغرى، لعله في المحاضرة المقبلة أو التي بعدها، لكن الآن لازلت أحدثك عن الملاحم. وحدثتك عن حديثين من الملاحم وذلكم الثالث والرابع، إن كان في فرصة للشرح والتفصيل فعنا وإلا فلا. أما الملحمة الرابعة الثالثة فهي بالشام بمنطقة تسمى الأعماق ودابق. والأعماق ودابق موضعان في بلاد سوريا قريبا من حلب. إيه الحديث اللي في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض. لما النبي عليه الصلاة والسلام يصف الجيش بهذا الوصف من خيار أهل الأرض، لن يكون من خيار أهل الأرض يومئذ سوى المهدي والمؤمنين معه، المهدي والمؤمنون معه، مما يؤكد أن هذه الملحمة في وقت إيه؟ خروج المهدي. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا للقتال، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يبقى ده دلالة على أنه في معركة سبقت هذه المعركة انتصر فيها المسلمون وسبوا أناسا من الغرب، فالروم بيقولوا خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون لا لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، ده دول أسلموا خلاص، أسلموا فصاروا إخواننا، والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونه، يبقى هم طيب يقولوا سيبونا الناس اللي مننا نقاتلهم، لا أسلموا ولا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم، تبدأ معركة فيقاتلونهم، خذ نتيجة المعركة هم. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، لا يمكنهم من التوبة، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، يبقى الجيش والملحمة دي هتبقى ثلاثا أو أثلاثا، ثلث يهزمون فلا يتوب الله عليهم أبدا، وثلث يقتلون هم أفضل الشهداء عند الله، والثلث الباقي يفتحون لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية أو فيفتحون قسطنطينية. القسطنطينية مش فتحت يا شيخ، بس في فتح تاني هقول لك عليه دلوقتي ان شاء الله قبل ما اختم الدرس. فيفتحون قسطنطينية، فبينما يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. الاشارات اللي بتقول انه المعارك هتبقى ايه بالسيف. قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون وذاك باطل. فإذا جاء الشام خرج أي الدجال، فبينما يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فنزل عيسى بن مريم فأمهم أي للقتال، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده أي بيد المسيح فيريهم دمه في حربته. الجزء الأخير مرتبط بعلامات الساعة الكبرى، وهنا في الحديث مجمل وله تفصيل في أحاديث أخرى تأتي في حينها إن شاء الله. يبقى دي ملحمة داخل الشام، وبعد ما الملحمة السابقة واللي حصل فيها إنه سبوا من الروم والروم أسلموا لله رب العالمين، وحسن إسلامهم، حسن إسلامهم جدا لدرجة أنه هتحدث فيهم كرامات، كرامات هتعرف دلوقتي إن شاء الله. وبعدين سيبوا الإخواننا نقاتل، لا، يقتل، يهزم ثلث الجيش، يفتنون فلا يتوب الله عليهم أبدا، ثلث يقتلهم خير الشهداء، ثلث يفتحون، ويفتحون إيه؟ يفتحون قسطنطينية. بعد فتح القسطنطينية المرة الثانية بين يدي الساعة إلا والشيطان بيقول لهم خلفكم الدجال، وبعدين لا ما خرجش ولا حاجة، إلا هم قاعدين يقولوا خرج الدجال ما خرجش، إلا هو يخرج على الحقيقة وجايلهم من بلاد المشرق من خراسان وأصفهان على رأس اليهود على نحو ما سنبين إن شاء الله. إيه بقى حكاية فتح القسطنطينية؟ الناس اللي أسلموا من الروم واللي بعد فتح رومية واللي وتقع يعني فتوحات زي ما ذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام انتشار الإسلام في ربوع الأرض. طب ما قسطنطينية دولة علمانية، يعني تركيا الآن دولة علمانية مسلمة، وفيها مساجد وفيها أذان وكل حاجة، لكن المهم حتى يعود إليها الإسلام الصحيح على نقائه بعيدا عن تخريف الصوفية وبعيدا عن كفر العلمانية، هيحدث فتح جديد بين يدي الساعة، واللي هيفتحوها أقرب الناس لإسطنبول والتركية ناس من الغرب، من ولد إسحاق مش من ولد إسماعيل، ليسوا عربا، حتى العرب لو حبوا يعملوا انقلاب دلوقتي مش هينجح برضو، دولة المؤامرات ولا غيرها. فبيقول ايه النبي عليه الصلاه والسلام في الملحمه اللي هتبقى الرقم كام دي الرابعه، يقول فيها النبي عليه الصلاه والسلام سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا سمعنا رسول الله، عارفينها، شافوها، بس ما كانتش السياحه ساعتها يعني على زي دلوقتي، هم شافوا، هم سمعوا بيها، احنا شفناها بقى خلاص، يبقى هم سمعوا احنا شفناها. سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، يعني القسطنطينية اللي هي بس إسطنبول. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، من بني إسحاق، يبقى فيها بشارة عظيمة بإسلام الروم، فإذا جاءوها على الحدود، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور أحد الرواة: ولا أعلمه إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلون فيغنمون. فبينما يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون. يبقى دي برضو ملحمة وربما نتعرض لها مرة أخرى. وهختم لكم الكلام بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ده شيء قديم، ثم فارس فيفتحها الله، برضو شيء مضى، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، تمت أيام سيدنا عمر، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. يبقى دي العلامة اللي لسه جاية وهتبقى أولى العلامات الكبرى. وقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب يثرب. ليه يثرب تخرب؟ لأنه المهدي بعد ما يبايع في مكة هيروح المدينة ويأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وبعدين يخرج لمقاتلة اليهود واسترداد المسجد الأقصى وتحرير فلسطين، فيكون عمران بيت المقدس خراب يثرب. قال: وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. الملحمة اللي ذكرناها دلوقتي في الشام، حروب في الشام اسمها الملحمة. خروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال: إن هذا لحق مثلما إنك هاهنا، أو كما أنك قاعد، أو كما أنكم الآن تسمعونني وترونني. للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى بعد غد كما اتفقنا. نترك الليالي الفترية إن شاء الله للقيام والتهجد والقرآن، وبرضو ما نحرمش أنفسنا من العلم في الليالي الزوجية لغاية لما نأخذ أجازة العيد إن شاء الله. وتقبل الله منا ومنكم، ومعذرة لطالة، لكن الحمد لله ما زودناش على الساعة. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.